قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 96: ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه الشيخ ابن تيمية نفسه، وجعلها مما لا خلاف في التكفير به، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى والتعلق بالموتى، هذه مما لا نزاع فيها البتة. ليس ثم متمسك لأحد يدعي أن عباد القبور على الإسلام ويسمون بالمسلمين ليس له حرف واحد من كلام أهل العلم فضلا عن الكتاب والسنة، فأين الشبهة؟ أين الشبهة؟ الشبهة هي التي يتعلق بها اليهود والنصران، هي بعينها ولا عبرة بها البتة، فالشبهة هي التي اقتضت إخراجه عن الإسلام وليس المنع من التكفير. وقال قبل ذلك في المنهاج صفحة 77: ونقول اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله، على تحريم هذا وعلى كفر فاعله إجماعا ضروري، فالذي لا يكفر خالف الإجماع الضروري، نقول نعم خالف الإجماع الضروري، فكيف نقول لا يبدع ولا يكفر؟ هذا ضلال. قال وعلى كفر فاعله إجماعا ضروريا يعرف بالضرورة من دين الإسلام وبتصور ما جاء به الرسل واتفاق دعوتهم، فإن كل رسول أول ما يقرع أسماع قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما تقدم أدلة ذلك. قال الشيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا، كفر إجماع، فالذي لا يكفر قد خالف الإجماع القطعي. قال شارح الإقناع من كتب الحنابلة منصور ابن يونس البهوتي المصري: لأنه فعل عابد الأصنام هو بعينه، قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية، انتهى كلامه. هذا يدل على أن هذه الآيات يستدل بها على كل من فعل ذات الفعل، وهؤلاء الذين يعذرون ماذا جعل؟ قالوا هذه الآيات انتهت صلاحيتها، وإنما هي في المشرك الأصلي، وأما من فعل الشرك وينتسب إلى الإسلام حينئذ لا يكفر. وحقيقة قولهم كذلك أن كل من قال لا إله إلا الله امتنع تكفيره مطلقا ولو فعل ما فعل من النواقض، هذا ما عليه العاذر اليوم، وكيف يقال لا يبدع ولا يكفر؟ كأن المسألة خلافية وقابلة للنزاع، هذا لا شك أنه باطل. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء 11 صفحة 545: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله، لابد أن يتبرأ من الفاعل من المشرك، وإلا ما حصل له الإسلام، ينتفي عنه وصف الإسلام، كيف يقال لا يكفر وهو لم يكفر المشركين؟ قال والبراءة منه وممن فعله، يعني فاعل الشرك، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله. وقال كذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى صفحة في نفس المجلد صفحة 262: وتقدم أن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، جاهل من حيث هو والمتأول من حيث هو، لا باعتبار الشرك الأكبر، لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله تأويلا يعذر صاحبهم، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، فيقال هذا العاذل اجتهد في المسألة نظر فتبين له أن فاعل الشرك يسمى مسلما، حينئذ فتح باب التأويل وباب الاجتهاد حتى في المسائل الكبار، ولا شك أن هذا الاجتهاد باطل ومردود عليه، هذا الاجتهاد أداه إلى الوقوع في الكفر فنكفره به، لا نجعله مانعا من التكفير ولا نجعل التأويل مانعا من التكفير، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبهم، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به، ليس على إطلاقه. قال وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، كل مشرك في كل زمان تأولوا، نعم تأولوا، أخطأوا، نعم أخطأوا، بل إبليس وفرعون أخطأوا وتأولوا، من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهل وتأول، وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارغ والتلمساني وغير من الصوفية تأولوا كذلك، وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا وقالوا لا يدخل على الملك العظيم إلا بواسطة، وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزور كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصور، والنصارى تأولت فيما أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم، فقاتل الله العراقي ومن نحى نحوه ما أعظم جهلهم وما أشد عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين. إذن ليس كل تأويل يعتبر ماذا؟ يعتبر مانع. فإذا قيل هذا إن كان يعذر لجهله لكذا وكذا لأنه سوى بين الشرك والكفر، قل هذا التأويل أده إلى الكفر وهذا الاجتهاد أده إلى الكفر، فليست كل شبهة تكون مانعة من التكفير، بل بعض الشبه ننزل الحكم عليه بها مباشرة. وقال الشيخ عبد اللطيف كذلك في إصباح الظلام صفحة 593، وأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأي الخوارج، وعقدوا يعني بعض العاذرين قد يكتفي بأنه يحكم به بالإسلام، وبعضهم قد يتعدى، ولذلك لا ينبغي إطلاق القول، هو قول باطل لكن ليس على مستوى أو على مرتبة واحدة، فهذا عاذر يحكم بإسلام، يحكم بإسلام المشركين، وقد لا يتعدى على أعلى غيره. ولا شك أن من دافع قول غيره ممن كفر المشركين ووسم من كفر المشركين بأنه قول محدث أو قول المعتزلة أو قول الخوارج أو نحو ذلك، هذا أشد كفرا من سابقه، أليس كذلك؟ لأنه إذا وسم من كفر المشركين بأنه مذهب الخوارج طعن في ماذا؟ طعن في الأنبياء والمرسلين وكذب القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأي الخوارج، يعني اتهموا الشيخ رحمه الله تعالى بأنه كفر المسلمين لكونه كفر فاعل الشرك، وعقدوا أبوابا مستقلة في أحكام المرتدين، واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية واتخاذ الآلهة من دون الله، هذا مجمع عليه، كما عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة، وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام، يعني تكفير هذا النوع من أظهر شعائر الإسلام. ولذلك تعجب يوم أن تنظر بعض العاذرين أو من يدافع عن العاذرين إذا جحد بعض ممن ينتسب إلى الإسلام الصلوات الخمس، قال هذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة، هو كافر لا شك في كفره، وقد يكفر من لم يكفره، لكن إذا جاء ما يتعلق به عدم تكفير المشركين جعلها كأنها مسألة دون من جحد الصلوات الخمس، هذا لا شك أنه ضلال، لا شك أنه ضلال، لأنه يستلزم أن بيان القرآن لما يتعلق بالصلوات الخمس أعظم من بيانه للتوحيد، والعكس هو الصواب. قال: وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام وأعظم قواعده وأكبر أركانه، كما في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. قال: والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد، وكذلك من قبله من الأئمة والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره حتى في الفروع، فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمها، كحل الخبز وتحريم الخنزير، ولو قال هذا مباح حرم الخبز كفر ارتد عن الإسلام وهو يعيش بين المسلمين، هل يقول قال أنه جاهل أو متأول أو مجتهد؟ قل لا، لو كان مجتهدا لو كان متأولا هذا الاجتهاد وهذا التأويل أوقعه في ماذا؟ في الكفر. فكيف إذا أنكر أن هؤلاء المشركين لا يسمون بالمشركين؟ شك أنه أشد، بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوى بينه وبين غيره، كما ذكره شيخ الإسلام في رده على اليهود والنصارى، ودليل ظاهر في كتاب الله وتعالى وسنة رسوله. فإن كان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج ولا يكفر أحد عند أهل السنة، فهذا رد على الله وعلى رسوله، رد على الله وعلى رسله، بل تكذيب القرآن من أوله لا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة، فهذا رد على الله وعلى رسله وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة، ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترض الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين ومذهب الخارجين والمارقين. وقال صفحة 447: والمسألة التي فيها النزاع وهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة. فمن أين جاءت الشبهة إلى العاذر حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالة الشبهة، من أين جاءت؟ إذا كان الإجماع قائم بين أهل العلم على أن فاعل الشرك اعتبره مشركا، أين من سبق من المذاهب الأربعة ومن قبلهم من الأئمة حتى نقول هذا عنده شبهة تحتاج إلى إزالة؟ وهذه الشبهة هي التي أدت إلى تكفيره. قال: والمسألة التي فيها النزاع وهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة، وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، بل حكى في رده على النصارى أن النبوات اتفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين، يعني جميع الأنبياء. وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها أحد سواه.